الفصل الثالث: لماذا تفشل المشروعات الجديدة؟ كثيراً ما يعطى الأشخاص نصائح سيئة لدى بدء مشاريع جديدة، حتى إني أتساءل أحياناً كيف تصمد أي شركة جديدة وتدوم؟ إنك غالباً ما تسمع مثلاً أنك إذا أردت النجاح فيجب أن تتعامل بمنتج أو خدمة فريدة، مما لا يتوافر لدى أي عمل تجاري آخر، أو أنك يجب أن تمارس عملاً يقل فيه المنافسون إلى أدنى درجة ممكنة، حيث سيكون من الأفضل لك أن تكون وحيداً في السوق. إن نصيحتي هي على العكس تماماً، لم أسعى قط لأن أكون الأول في السوق، ودائماً أفضل أن يكون للكثير من المنافسين، ولو أني أردت دوماً أن أكون مختلفاً عنهم، ولكني أشعر بأنه كلما ازداد عدد الأشخاص الذين يكسبون عيشهم من مهنة معينة، كنت مستريحاً أكثر في ممارسة تلك المهنة. هناك في الواقع ثلاثة معايير بسيطة أستعملها لتقويم كل مشروع جديد أؤسسه، ويهيأ إلي أن هذه المعايير الثلاثة تصلح لنحو 80% من الناس الذين يدخلون عالم التجارة والأعمال أول مرة. المعيار الأول: أني أريد فكرة مضى على شيوعها 100 عام أو أكثر، ولا بأس لو كان ذلك أقل من 100 عام. الأمر المهم هو أنها فكرة قائمة ومستقرة، فكرة يعرفها كل الناس ويتقبلونها، وهي ليست شيئا جديدا وثوريا. لماذا؟ لأنه ليس ثمة شيء مكلف ماديا مثل إدخال سلعة أو خدمة جديدة إلى السوق وإقناع الناس بها. لقد توصلت إلى هذا الموقف عندما نقلت شركة نقل البريد إلى أتلانتا في أوائل 80s من القرن 20. في ذلك الوقت كانت الشركات تقوم بإيصال الطرود البريدية عن طريق سكرتيرة تستعمل سيارة أجرة وتوصلها بنفسها. لم ترحب السكرتيرات بالخدمة التي نوفرها نحن، فقد كان يروقهن قضاء وقت خارج المكتب، كما أن الشركات نفسها لم تكن تدرك أنها بحاجة إلى مثل هذه الخدمة. كان لابد لنا من توزيع إعلانات بواسطة مكاتب البريد وأخرى في وسائل الإعلام، كما أننا اضطررنا إلى تنظيم حملة علاقات عامة شاملة. وفوق ذلك كله، كانت خدماتنا هي خدمة توصيل، وكنا نعرف الناس بها، ولم تكن تكنولوجيا جديدة غير معروفة من قبل. أقول إن ذلك كان مكلفا جدا، وقد تلقينا ضربات قاصمة أكثر من مرة. لذلك فإني أفضل أن أعمل في أكبر الأسواق العالمية وأشدها تنافسا، كما أفضل أن أدخل في منافسة مباشرة مع مئات الشركات الأخرى. مما لا شك فيه أنك إن أردت الدخول في منافسة فإنه يتحتم عليك أن تميز نفسك أمام زبائنك، وهذا يأتي بنا إلى المعيار الثاني: أني أتطلع لأن أؤسس عملا تجاريا في مجال معروف منذ القدم. لا أتحدث هنا بشأن مجال عمل صار من مخلفات الماضي، وإنما أقصد مجال عمل لم تستطع معظم الشركات العاملة فيه تلبية رغبات الزبائن. ربما تكون حاجات الزبائن قد تغيرت، ولكن الشركات لم تهتم بذلك، أو ربما كانت الشركات لا تواكب أحدث التطورات التكنولوجية. مهما كانت الأحوال، فإن هناك تغيرات قد حدثت، إلا أن الشركات لم تجاري هذه التغيرات. إن شركتي الخاصة بتخزين السجلات سيتي ستوريج هي مثل جيد على هذا الوضع. عندما درست وضع هذا المجال، لاحظت أن الشركات العاملة فيه باستثناء شركتين كانت تغط في سبات عميق. كل ما ملكوه كان مستودعات غاية في القدم مصممة لتخزين ملفات الزبائن الميتة، بينما تغيرت بيئة هذا العمل بشكل تام. لقد صارت أسعار العقارات في المدن الرئيسية عالية جداً، مما أدى بالشركات إلى البحث في إمكانية تخزين ملفاتهم خارج مرافق مؤسساتهم، أقصد الملفات التي لا يحتاجون إليها بشكل منتظم وإنما من وقت إلى آخر. وكانت مؤسسات تخزين الملفات تتحول إلى مؤسسات تتعامل بأنظمة استعادة السجلات، إلا أن أحدا لم يلحظ ذلك. كان الاستثناء الوحيد هو الشركتين العملاقتين العاملتين في هذا المجال، آيرون ماونتن وبييرس ليهي، اللتين اندمجتا معا فيما بعد. كانت هاتان الشركتان قد أدركتا التغيرات الحاصلة في بيئة العمل وأسستا مرافق حديثة لأنظمة استعادة السجلات، وكان ذلك في مناطق ريفية بعيدة عن مكاتبهم الرئيسية. وقد صارت هاتان الشركتان القوة الرئيسة المحركة للسوق. أحسست هنا بأن ثمة فرصة تكمن أمامي، غير أن هناك كان شيئا ما لم أستطع استيعابه. كيف بقي الآخرون غافلون؟ لماذا بقوا عاملين في المجال نفسه؟ لماذا لم يفقدوا قاعدة زبائنهم؟ كان الجواب كما تبين لي هو أن بعض الزبائن الكبار لم يكونوا يريدون نقل ملفاتهم من مواقعها الحالية إلى مواقع أخرى. لم يريدوا أن يروا ملفاتهم وقد أصبحت بعيدة عنهم خارج المدن. ماذا كان سيحصل فيما لو احتاجوا إلى ملف معين خلال ساعة واحدة؟ كان ذلك هو الذي قادني إلى المعيار الثالث للعمل الناجح، وهو الموقع الملائم. سأبني مرافق ضخمة وحديثة داخل المدينة، وسأميز شركتي عن شركات تخزين السجلات العاملة في الميدان منذ زمن بتصميم المرافق بشكل خاص لأنظمة استعادة السجلات وباستخدام أحدث التجهيزات التكنولوجية. سأميز نفسي عن العمالقة بموقع الملائم، وستبقى الملفات قريبة من أصحابها من الزبائن. إن وجود موقع ملائم في الحقيقة هو أمر حساس بالنسبة إلى أي مشروع جديد، ولكن ليس للسبب الذي قد يخطر ببال الكثيرين. إن لهذا الأمر علاقة بهوامش الأرباح الإجمالية العالية التي يجب أن تضعها موضع اهتمامك لضمان المحافظة على رأس المال الأولي لمدة تكفي ليحقق المشروع الاستقرار والنمو. إن كنت مستجداً في المهنة فلن يكون في وسعك المنافسة بتقديم أسعار أفضل، وإلا فإنك ستتعرض لخسائر وتضطر إلى الخروج من السوق. من ناحية أخرى، يتحتم عليك أن تكون زبائن لك، وهذا يقتضي أن تقدم لهم منافع أكثر بالأسعار الدارجة في السوق. وهنا نتساءل، كيف يمكن لك أن تقدم مزيداً من المنافع دون زيادة تكاليفك المباشرة وتقليل هوامش ربحك واستنزاف رأس مالك الأولي؟ تكمن الإجابة عادة في الموقع الملائم الذي قررت إقامته. لقد تبين لي مثلاً أن أحدث الوسائل التكنولوجية لأنظمة استعادة السجلات تساعد في اختصار التكاليف المباشرة من طريق إقامة مبان ذات سقوف أعلى مما هو متاح للشركات الأخرى المنافسة لي في السوق. إن ذلك يمكنني من تخزين 150,000 صندوق في مساحة 10,000 قدم مربعة نحو 929 مترا مربعا، بينما لا تتمكن الشركات الأخرى إلا من تخزين 40,000 أو 50,000 صندوق في المساحة نفسها. لهذا أكرر أن المعايير الثلاثة لتأسيس مشروع ناجح هي: فكرة عمرها 100 عام، ومجال عمل معروف منذ القدم، وموقع ملائم. أدرك أن بعض الناس سيجادلون قائلين: لو التزم كل الناس نحو هذه المعايير الثلاثة فإن أي منا لن يتمكن من تولي زمام الأمور في يوم من الأيام. لا أختلف مع هؤلاء الناس البتة، فهم على حق. لا أود أن أثبط من عزيمة أولئك الأفراد النوابغ الذين يتمتعون برؤية ثاقبة. أنا أؤيد تقدم التكنولوجيا وإيجاد مجالات عمل جديدة. لو كنت مثل توماس إديسون، أو مثل مؤسس شركة فيديكس فريد سميث، أو مثل عملاق مايكروسوفت بيل غيتس، لقلت لك: لا تأبه بنصيحتي، واصل السير إلى الأمام وغير العالم. إلا أن معظمنا نبدأ مشاريعنا التجارية بأهداف متواضعة، إذ نكتفي في النهاية بأن نرى شركاتنا تصمد وتنمو. إن كنت واحدا منا فخذ بنصيحتي: لا تحاول أن تحول تلك الفكرة الثورية الجديدة إلى مشروع، وعوضا عن ذلك ابحث عن فكرة عظيمة معروفة منذ زمن طويل. شراء أم تأسيس؟ ثمة نصيحة أخرى أقدمها إليك لتتجاهلها. من الأفضل لك أن تشتري مشروعاً قائماً بدلاً من أن تبدأ من الصفر. وكثيرون يقولون إنك تقلل من المخاطر وتختصر من النفقات وتحقق أهدافك على نحو أسرع إن استحوذت على شركة قائمة ومستمرة في أداء عملها. لا تأخذ بهذه النصيحة. بالنسبة إلى معظم الأشخاص الذين يؤسسون مشاريعهم الخاصة من الصفر، ولا سيما أولئك الذين لم يسبق لهم أن أداروا شركات من قبل، فإن فرص النجاح تكون أعظم إن أقمت مشروعك بنفسك من الأساس. هناك عدد من الأسباب لاقتناع بوجهة النظر هذه. أولاً، إن من الصعب أن تستوعب عملاً لم تعش معه منذ البداية، كما أنك ستفقد فرصة التعلم من أسلوب التجربة والخطأ الذي يمر به المشروع في مراحله الأولى. وفوق ذلك، فإنك لن تتفهم العلاقات في مجال العمل، وسترتكب أخطاء ربما ستكون أقل كلفة فيما لو وقعت عندما كانت الشركة أصغر وتكافح من أجل الوقوف على رجليها. بغض النظر عن السرعة التي تتعلم فيها، فإن من المحتمل أن تجد أن التحديات التي تواجهها أكبر بكثير مما أخذته في حسبانك في أثناء مفاوضاتك لشراء الشركة. غالباً ما تكون عمليات الاستحواذ على شركات عمليات شائكة وتنطوي على خفايا كثيرة، ولا شك أنك ستجتهد قدر استطاعتك عند الشراء، ولكنك لن تعرف كل شيء حول الشركة التي تشتريها إلا بعد أن تكون قد دفعت الثمن، وعندها سيكون الوقت قد فات ولن تستطيع التراجع. حتى رجال الأعمال ذو الخبرة الطويلة قد ينخدعون، أما أولئك عديمو الخبرة فإنهم يبقون تحت رحمة البائع أو من يمثله أو الوسيط التجاري إن وجد، ولدى جميعهم هدف واحد: إبرام الصفقة. إن لم تكن حريصاً بما فيه الكفاية، فإن الأمور ستنتهي وقد اشتريت شيئاً من دون أن تدري ما هو. هذا ما حدث بالضبط مع جوش، وهو شاب في أوائل الثلاثينيات. جاءني قبل بضع سنوات يسألني إسداء النصح. أخبرني بأنه يستعد لشراء مؤسسة تجارية هي الأولى التي سيتملكها، وأنه بحاجة إلى مساعدتي. كان قد اتفق مع البائع على اجتماع خلال بضعة أيام من المفروض أن يوقع خلاله بعض الأوراق ويدفع مبلغ 100,000 دولار كعربون شراء، 60% منه غير مسترد. كان والده، وهو رجل أعمال كندي، يعتقد أن جوش يرتكب خطأ في سعيه إلى شراء تلك الشركة، ولكنه قال إنه لا مانع لديه من استمرار جوش في عملية الشراء إن وجد شخصاً ذا خبرة أكثر يجد هذه الصفقة معقولة. سألني جوش ما إذا كنت مستعداً لدراسة الأمر وإعطائه وجهة نظري، وافقت على ذلك. تبين أن الشركة التي كان يرغب في شرائها هي شركة صغيرة متخصصة في تعبئة مستحضرات عشبية سائلة تستعمل كغسول وتغليف تلك المستحضرات، من ثم بيعها بواسطة رجال مبيعات مستقلين يعملون لحسابهم إلى محال متخصصة أو إلى شبكات مخازن تجارية. كانت المالكة الحالية تدير الشركة من منزلها، وقد مضى عليها وهي تعمل في التجارة 3 أو 4 سنوات. كان عملها يسير سيرا حسنا، أو هكذا بدا من بياناتها المالية، وقد أرادت أن تبيع الشركة لأنها صارت تنتظر مولوداً وكانت بحاجة إلى المال. وكان المبلغ الذي طلبته سعراً للشركة هو 250,000 دولار. بدت الشركة أشبه ما تكون بما يبحث عنه جوش بالضبط، فقد كان السعر ضمن النطاق الذي حدده لنفسه، وكان أمام الشركة فرص كثيرة للنمو والازدهار. وعلى الرغم من أن الشركة كانت لا تزال حديثة العهد نوعا ما، فإنها كانت تدر دخلا جيدا. فقد ظهر من البيانات المالية التي حصل عليها جوش أن ربح الشركة كان 40,000 دولار، وكان هذا حصيلة بيع بمبلغ 201,000 دولار، وهذا عائد يمثل نحو 20%. وأظهر هذا الناتج تطورا كبيرا عن نتائج السنة السابقة، حيث كانت الأرباح 20,000 دولار، وجاءت نتيجة مبيعات بمبلغ 175,000 دولار. أما في السنة السابقة لذلك فكانت الشركة قد حققت خسائر مقدارها 10,000 دولار نتيجة مبيعات بمبلغ 79,000 دولار. هذا يدل على أن الأرقام كانت تسير في الاتجاه الصحيح. اعتقد جوش أنه يستطيع أن يحافظ على زخم العمل في الشركة وأن يقيم عملاً تجارياً كبيراً يمتلكه بنفسه، وهو ما كان يحلم به منذ سنوات. كان متشوقاً جداً لبدء العمل. بعث إلي بنسخ عن جميع المواد التي زودته بها البائعة، وبعد يومين حضر إلى مكتبي ومعه اتفاقية تتعلق بالسرية كان قد تسلمها من محامي البائعة. قال إنه قد اتفق على توقيع الاتفاقية ودفع العربون صباح اليوم التالي. أخبرته بأن عليه الاتصال بالمحامي وإلغاء اللقاء. رد بسرعة: ماذا تقصد؟ إنهم يستعجلون الأمر، وهناك مشتر آخر يترقب الأمر متأهبا للشراء. قلت له: جوش، إنك لست جاهزا لتوقيع أي شيء، أرى أن تخبر المحامي بأنك ستعود إليه خلال 48 ساعة. المشكلة أنه لم تكن لديه معلومات كافية للإجابة عن سؤال أساسي وبديهي في الوقت نفسه: ما الشيء الذي ستشتريه؟ كان يعتقد أنه بصدد شراء شركة ذات خط إنتاج جيد، ولكن لم يكن ثمة سبيل لمعرفة الحالة الحقيقية لخط الإنتاج، أو على الأقل لمعرفة إن كان السعر المطلوب ضمن المدى المعقول لمثل هذا الخط، وذلك لأنه لم تكن لديه أي معلومات حول ما يحدث في السوق. لم يكن يعرف مثلاً من هم الزبائن 10 الأكبر لهذه الشركة، أو النسبة المئوية لحصة كل واحد من هؤلاء من المبيعات. لم تكن لديه فكرة عن تغير حجم مشترياتهم من سنة إلى أخرى. هل يعود الزبائن أنفسهم للشراء، أم أن الشركة تبقى في حالة بحث عن زبائن جدد بدلاً من الزبائن الذين ينقطعون عن الشركة؟ هل يستحوذ واحد أو اثنان من الزبائن على نسبة عالية جداً من المبيعات؟ وإن كان الأمر كذلك، ما سبب ذلك؟ وكيف تسير أمور مندوبي المبيعات؟ من المفترض أن الشركة تدفع لكل منهم عمولة نسبتها 15% من المبيعات، فلماذا بلغت النسبة الإجمالية للعمولات إذن 15% في إحدى السنوات و 12% في السنة التالية و 7% فقط بعد ذلك؟ هل كان مندوبو المبيعات يتركون العمل؟ أكانوا يحولون زبائنهم إلى حسابات مباشرة، أم أن هناك تفسيراً آخر؟ مهما كان الأمر، كم مندوب مبيعات كان يعمل لدى الشركة؟ كم كان حجم إنتاج كل منهم، وكم كان دخل أكثرهم إنتاجاً؟ بلا شك كانت تلك مجرد البداية. كان هناك 10 من الأسئلة يجب أن يحصل جوش على إجابات عنها قبل أن يقرر شراء الشركة، غير أني لم أرى ما يشجع على إكمال مشوار الشراء قبل حصولنا على تحليل للمبيعات حسب الزبائن ومندوبي المبيعات للسنتين أو 3 سنوات السابقة على الأقل. إن مثل هذه الأرقام كانت ستُرينا ما إذا كانت الشركة تنتج سلعة يرغب الزبائن في شرائها ويرغب مندوبو المبيعات في ترويجها أم لا. من دون وجود مثل هذه المعلومات لم تكن الصفقة جديرة بأن يكرس جوش وقته لدراستها، ناهيك بدفع المال إلى السيدة الراغبة في البيع. اتصل جوش بمالكة الشركة يطلب منها بيانات إضافية. أجابته بأنها لن تعطيه أسماء زبائنها ولا مندوبي المبيعات العاملين لديها قبل توقيع الاتفاقية. قلت له: حسناً، بإمكانها أن تشير إلى زبائنها بالأرقام 1, 2, 3, 4 ومندوبي المبيعات بالحروف ألف باء جيم دال، لكنك يجب أن ترى تلك البيانات قبل توقيع أي شيء. كما اقترحت عليه أن يطلب من محامي البائعة تعديل الاتفاقية بحيث يصير العربون قابلاً للإعادة بالكامل بناء على طلبه خلال 3 أسابيع. لماذا لا يكون حراً في تغيير رأيه لأي سبب من الأسباب ما دام يتصرف بسرعة؟ وافق المحامي وأعاد ترتيب الأوراق، لكن تبين أن التغيير لم يكن ضرورياً. بعد بضعة أيام تسلم جوش البيانات التي كان طلبها، وجاءت هذه الأرقام ترسم صورة مختلفة للشركة. أولاً، كان 15% فقط من الزبائن وهم يستحوذون على 30% من المبيعات يعودون للتعامل مع الشركة من سنة إلى أخرى. بعبارة أخرى، كان على جوش أن يبحث عن زبائن جدد ليحلوا محل ما نسبته 85% من مجمل زبائن الشركة، وهم الذين ينقطعون عن التعامل مع الشركة. وكذلك يجب تعويض ما نسبته 70% من المبيعات حتى يبقى وضع الشركة كما هو فقط. والأهم من ذلك سيكون على جوش تحقيق ذلك كله بجيش جديد من مندوبي المبيعات، وذلك لأن نسبة تغير مندوبي المبيعات كانت بمعدل 50% سنوياً. كان من الصعب معرفة ما الذي سيجنيه جوش من استحواذه على الشركة. لم تكن المنتجات على درجة عالية من الأهمية، كما لم يكن الكثير من الزبائن يجددون طلباتهم منها. وهل كان للشركة اسم راسخ؟ لا يمكن أن يكون ذلك الاسم قوياً جداً. أم كان هناك طاقم مبيعات على درجة عالية من الالتزام؟ على أي حال، كان على جوش أن يبني فريق مبيعات جديد. أما بالنسبة إلى تراكيب المنتجات التي سيحتاج إليها لبدء العمل والإنتاج، فقد كان بإمكانه التعاقد مع مختبر ليستنبط له بعض التراكيب مقابل مبلغ يقل كثيراً عن 250,000 دولار. كانت الحقيقة هي أنه إن أراد فعلاً شركة لإنتاج محاليل المنتجات العشبية، فإن المنطق يقتضي أن يبدأ هو بنفسه عملاً تجارياً خاصاً جديداً، لا أن يشتري عملاً تجارياً قائماً. في نهاية الأمر قرر جوش أنه قد ضجر من أمر محاليل المنتجات العشبية، وأخبر البائعة بأنه لم يعد مهتماً بالمضي قدماً في عقد الصفقة. لم يكن سعيداً بالتخلي عنها، غير أنه لم يكن في وسعه أن يجادل بشأن الأرقام. وعندما التقيته آخر مرة، كان يبحث عن عمل تجاري آخر لشرائه. لا أعلم ما إذا عثر على عمل تجاري ما، أو أنه وصل إلى قناعة أخيراً أن من الأفضل له أن يبحث عن مشروع يؤسسه بنفسه. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، قبل بضع سنوات انتقلت إلى فلوريدا، حيث كنت أمتلك بضعة محال لتحميض الصور وطبعها. وفي فلوريدا اشتريت مطبعة تجارية، وقد كنت أعمل 80 ساعة في الأسبوع من أجل تعلم أساسيات العمل المطبعي. صرت الآن مستعداً لبدء حملة إعلانات ترويجية، إلا أني قلق من احتمال ارتكاب خطأ فادح، ولا سيما عندما أحدد الأسعار. هل ينبغي لي أن أتعاقد مع مستشار ليقدم المشورة الضرورية إلي؟ سام. عزيزي سام، لو كنت مكانك لما فكرت في موضوع المستشار. إنك تتمتع بخبرة تجارية، وأحاسيسك وحدسك أفضل بكثير من أحاسيس وحدس أي مستشار قد تعثر عليه. وفوق ذلك، فإنك لن تتبع مشورة يقدمها المستشار إليك إن لم تكن مقتنعاً بها، وأعتقد أنه يجب عليك ألا تتبعها. لذلك ما فائدة أن تدفع لشخص ما ليقدم إليك مشورة لن تأخذ بها إن كانت مختلفة عما أنت مقتنع به؟ بدلا من ذلك أنصح بدراسة بيئة العمل المطبعي جيدا. اعرف من يكون منافسوك، وما الأجور التي يتقاضونها، والخدمات والنوعية التي يقدمونها، وما شابه ذلك، وبعد ذلك خذ القرار الذي يروقك. نورم. خطة العمل غير المناسبة. لنتحدث الآن بشأن عدم اليقين السائد عن خطط العمل التي يعتقد معظم الناس أنهم بحاجة إليها حتى يستطيعوا جني المال. من المسلم به أنك تحتاج إلى أموال لتحصل على مشروع قائم وناجح، وربما تحتاج إلى خطة عمل لرعاية هذا المشروع، غير أن المال ليس هو أول شيء تحتاج إليه. وسترتكب خطأ فادحا إن كان تركيزك على كيفية جمع الأموال قبل أن تكون مستعدا لإنفاقها بذكاء. لعله من سوء الحظ أن ذلك هو أحد الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس، وأنا توصلت إلى هذا المعتقد اعتمادا على دراستي لخطط العمل الكثيرة التي تريدني باستمرار، إني أتحدث بشأن خطط عمل تفصيلية مطبوعة بأربعة ألوان وتتكون من 100 صفحة مطبوعة على ورق فاخر ومدعمة بالصور الفوتوغرافية والجداول والخرائط والرسومات البيانية وكل ما إلى ذلك من الأرقام والبيانات التي قد تطلبها. أقصد أن هذه الخطط خطط فاخرة، تلك هي واحدة من المشكلات. الأرقام ليس لها أي معنى، لا يوجد مشروع قائم على أرض الواقع يستطيع إنتاج هذه الأرقام. أذكر خطة بدت وكأنها مصممة على أساس مهني بشكل خاص. كانت تلك الخطة قد وصلتني من زوج وزوجته، كانا يسعيان إلى جمع مبلغ 50,000 دولار لتأسيس مشروع لصنع البسكويت. وفقا للخطة التي وضعاها، كان من المقرر أن ينفقا ذلك المبلغ لرفع مبيعات الشركة من الصفر إلى 2,900,000 دولار خلال 2 فقط. من الواضح أن من الصعوبة بمكان تحقيق معدل نمو مثل هذا في أي مجال من مجالات الأعمال التجارية، كما أنه كان من المستحيل أيضا تحقيق هدف مثل ذلك من خلال مشروع خاص بالبسكويت اعتمادا على 50,000 دولار كرأس مال خارجي. إنك ستستنفد أموالك قبل أن تحقق هدف مبيعاتك بوقت طويل، وكانت الأرقام جميعها تشير إلى سلامة الوضع، وهو ما أثار شكوكي. توصلت إلى معرفة أن الزوج هو من وضع خطة العمل، وهو شخص ليست لديه إلا خبرة ضئيلة في الأعمال التجارية، وقد استخدم برامج حاسوبية معقدة. بعد إمعان في النظر في الأرقام، رأيت كيف توصل إلى هذا التصور غير الناضج. فهو أولاً ضمن الخطة فترة سداد قصيرة على نحو مضحك، وهي فترة 20 يوماً، بينما قدر أنه يستطيع أن يتدبر أمره حتى مع مد فترة السداد إلى 60 يوماً، كما أنه قد قلل من قيمة المعدات التي احتاج إليها، وافترض أنه سيكون قادراً على استئجار ما يحتاج إليه منها بتوقيعه الشخصي ومن دون دفع أي ضمانات إضافية، غير أن أياً من تلك الافتراضات لم يكن معقولاً. ولو استبدلت بتلك الافتراضات أخرى أكثر واقعية، لوجدت أن البائعة وزوجها سيحتاجان على الأقل إلى 200,000 دولار أخرى يقترضانها من طرف آخر على أمل أن تصل مبيعات الشركة إلى 2,900,000 دولار في السنة التالية. لا أريد أن أوحي أن الرجل كان ينوي خداع أي طرف، وبصراحة أشك في أنه كان يعرف ما يفعل. إن إحساسي هو أنه مثل معظم الناس الذين لديهم فكرة ورغبة جامحة في امتلاك مشروع خاص بهم، لم يكن يفكر إلا في مبلغ المال الذي يحتاج إليه لترك كل شيء آخر وبدء العمل. الآن كيف تستطيع جمع الأموال؟ تبعاً لخطة عمل، أليس كذلك؟ لقد ذهب واشترى برمجيات وسار عليها خطوة بخطوة وهو يكتب خطة العمل. بعد ذلك عدل الأرقام على نحو طفيف إلى أن توصل إلى خطة عمل أظهرت له أن مشروعه سيحقق أهدافه بعد 2 فقط باستخدام رأس المال الذي كان يعتقد أنه يستطيع تجميعه. كان كل شيء غاية في الترتيب والتنظيم، ولم يكن بالإمكان أن تظهر المسودة النهائية لخطة العمل أكثر روعة مما كانت عليه. لقد مضى علي وأنا أعمل في المشاريع التجارية أكثر من 30 عاماً، غير أنه لم يسبق لي أن رأيت مثل تلك الخطة، كما لم يسبق لي أن أنتجت خطة مثلها. على أن ما اشتملت عليه تلك الخطة لم يكن وصفة لصناعة البسكويت، وإنما كانت وصفة لصناعة الكوارث. إني أؤمن بقوة بأن أول خطة عمل تضعها يجب ألا تكون لأي شخص آخر غيرك، وإنما يجب أن تكون لك نفسك، وأنت لا تحتاج إلى أي برمجيات لإعدادها، وإنما كل ما ستحتاج إليه هو أن تجيب عن 4 أسئلة بأقصى ما تستطيع من الأمانة. 1، ما الفكرة المطروحة؟ 2، كيف ستسوقها؟ 3، كم يكلف إنتاج ما تبيع وتسليمه؟ 4، ماذا تتوقع أن يحصل عندما تبدأ عمليات البيع؟ الفكرة هي أن تتحدث بأوضح ما يمكن بالكيفية التي تعتقد أن العمل سيسير وفقها، ما الذي ستبيعه؟ وكم من الأجور ستتقاضى؟ من سيكون زبائنك؟ وكيف ستصل إليهم؟ وكم من الوقت سيستغرق إتمام صفقة ما وهلم جراً؟ يجب أن تكون صريحاً مع نفسك إلى أبعد حد، وعليك ألا تسمح لأوضاعك الاقتصادية بأن تلقي بظلالها على طريقة تفكيرك. ضع جانباً لهذه اللحظة أي هموم تشغلك حول قوت يومك أو حول تجميع رأس مال التأسيس، فبالإمكان أن تتعامل مع هذه القضايا عندما يحين موعدها. ما هو مهم في مرحلة التأسيس هو أن تضع افتراضاتك الرئيسية على الورق. لماذا؟ لأنه يلزمك اختبار تلك الافتراضات قبل أن تبدأ في جمع الأموال لا بعد ذلك، وعليك أن تحدد أكبر عدد ممكن من الأخطاء بينما لا يزال لديك متسع من الوقت لتصحيحها. أصدقكم القول إن جميع الناس يرتكبون أخطاء في الخطط الأولى لمشاريعهم التجارية. لا يهم مدى ذكائك أو حرصك، ستكون هناك هفوات رئيسية. فمثلاً عندما أسست عمل البريد، كنت أتصور أني سأستعيد كامل الديون المستحقة لي خلال 30 يوماً، لكن سرعان ما تبين لي أن الأمر أصعب من ذلك بكثير، حيث إن استعادة الديون كانت تستغرق ما لا يقل عن 59 يوماً. وعندما أسست شركة تخزين السجلات، كنت أتصور أني أستطيع أن أتقاضى 35 سنتاً عن كل صندوق، غير أننا تعلمنا أنه كان من غير الممكن أن نستقطب زبائن بأحجام عمل معقولة إلا إذا تقاضينا نحو 22 سنتاً، أي بتخفيض نسبته 40% عما كان وارداً في خطتنا. النقطة هي أنك لابد أن تأخذ وقتاً معقولاً لاكتشاف هذه الأخطاء. مهما كانت الأحوال، لا تستطيع اكتشاف مثل هذه الأخطاء مقدماً، وإنما بإمكانك التقليل منها إلى الحد الأدنى. كيف؟ بإجراء البحوث فقط. يجب أن تعرف المدة الزمنية التي تدفع فيها الشركات العاملة في المجال نفسه في العادة ديونها للموردين، وكذلك المدة التي تحتاج إليها هذه الشركات نفسها لتحصيل مستحقاتها. ربما تضطر إلى القيام ببعض عمليات بيع لتتبين ذلك، أو القيام بالبحث عن مكاتب وأثاث بأجور وأسعار متواضعة، أو بزيارة شركات تأجير لترى الشروط التي تستطيع الحصول عليها. عليك أن تفعل كل ما يوصلك تفكيرك إليه حتى تكون على أهبة الاستعداد. بعد ذلك فقط يكون بإمكانك إحضار فكرتك البراقة وتبدأ في السعي للبحث عن المال. على المدى البعيد ستكتشف أن هذا البحث الذي أجريته هو أفضل استثمار تقوم به لمشروعك. بعد أن تكون قد قمت بواجباتك، سيكون من المحتم أن ترفع من حجم رأس المال التأسيسي الذي تبحث عنه. الأهم من ذلك هو أنك ستكون قادراً على اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بكيفية إنفاق رأس المال. ولا شك أنك ستزيد بشكل كبير جداً من احتمالات ديمومة رأس المال إلى أن تصل إلى مرحلة تستغني فيها عنه، وذلك عندما يستطيع المشروع الاعتماد على نفسه بما يوفره من تدفق مالي، وهذا هو الهدف الأساس أصلاً. أنت تسأل ونورم يجيب. عزيزي نورم، أسعى لافتتاح مؤسسة تعليمية، إلا أني لا أجد من يلتحق بالمدرسة. لقد قمت بحملة ترويجية في المعارض والمهرجانات، ونشرت إعلانات في الصحف، ونظمت أياماً مفتوحة، كما أن أسعاري أقل بكثير من أسعار المنافسين، إضافة إلى أننا لا نتقاضى رسوم تسجيل. رغم ذلك كله لا نجد من يسجل لدينا. ماذا أستطيع أن أفعل؟ كاثي. عزيزتي كاثي، لا تفترضي أبداً أن مشروعاً ما لن ينجح لمجرد عدم نجاح المحاولات التسويقية الأولية. بدأت شركة الخاصة بتوصيل الطرود بتوزيع إعلانات من طريق مكاتب البريد، وكنت أعرض توصيل أول 5 طرود مجاناً. لم يصلني أي تجاوب. أصبحت في حيرة من أمري، إلى أن قال لي أحد مديري المكاتب إننا نبعث 10 طرود يومياً، ومجرد 5 طرود لا تعني لنا شيئاً. ماذا عن 50 طرداً التي تلي 5 المجانية؟ إذن كان السوق متاحاً، لكني كنت أحاول استقطاب زبائن بطريقة خاطئة. في حالة مشروعك التعليمي، ليست الأسعار هي العامل الأهم الذي يتطلع إليه الزبائن. قبل أن يرسلوا بأطفالهم إلى مدرستك، يجب أن يعرفوك ويثقوا بك ويكونوا صورة جيدة عنك. لو كنت مكانك لسعيت إلى الزبائن من خلال النوادي الاجتماعية والجمعيات ودور العبادة وما إلى ذلك. أنصح بتوزيع نشرة إعلانية تضم شهادات أفراد من المجتمع المحلي يشيدون فيها بقدراتك على التعامل مع الأطفال. بعد ذلك ستكون الأيام المفتوحة مهمة، وتصبح الأسعار هي القضية التالية في الأهمية. عليك أولاً أن تؤسسي مصداقية لنفسك. نورم. الثروة الأكثر أهمية. إن المحافظة على رأس مال التأسيس أمر بالغ الأهمية، رغم أن خطر فقدانه ليس أكبر خطر يتعرض له أصحاب المشاريع. قبل كل شيء، إن تمكنت من العمل بجد ونشاط بما فيه الكفاية، فإنه سيكون بإمكانك استعادته. ولكن هناك ثروة أخرى لن تستطيع استعادتها قطعياً إن فقدتها. من هذه الناحية، هذه الثروة أكثر أهمية وأكثر قيمة أيضاً من المال. إن فقدانها قد يكلفك الفرصة لتحقيق حلمك. إني أتحدث بشأن الوقت. سأحدثكم بشأن روب ليفين الذي جاءني يطلب مشورة حول إصدار مجلة. كان يخطط ليسميها The New York Enterprise Report، ويستهدف بها أصحاب الأعمال التجارية والمديرين في نيويورك. وكان يخطط أن تشتمل المجلة على مقابلات مع أصحاب مشاريع ناجحين ومقالات بعنوان اصنع بنفسك، يكتبها أشخاص مختصون. وافقت على لقائه رغم أني لم أكن مدركاً لماذا وافقت. اعتقدت أن إصدار مجلة متخصصة بالقضايا التجارية فكرة رائعة. كانت بيئة العمل تمر بمرحلة ركود منذ سنوات، ولم يكن في الأفق ما ينتظر أن يعافي الوضع. إن استمرار المجلات القائمة والمستقرة في النجاح أمر صعب، وكان الأمر أصعب بكثير بلا شك بالنسبة إلى مجلات ناشئة لن يقتصر تنافسها مع المجلات العريقة فقط، وإنما سيمتد أيضا إلى مزودي المعلومات المجانية على شبكة الإنترنت. وقبل هذا وذاك، هناك الكثير من طرق كسب العيش أسهل وأكثر إضرارا للدخل. لكني أتقيد بمبدأ صارم، وهو أني لن أثبط عزم أشخاص يسعون لتحقيق أحلامهم. كل ما أقوم به هو أن أخبرهم بوجهة نظري حول خططهم. إنهم غالباً ما يسعون لمشاريع أعتقد بناءً على خبرتي في المشاريع التجارية أن مآلها إلى الفشل. وفي مثل هذه الحالات فإني أقترح أفكاراً بديلة. وكذلك فإن ما يبدو معقولاً لشخص ما ربما كان طريقاً إلى الفشل عند شخص آخر. لذلك فإني أبدأ في الاستقصاء حول الأشخاص الذين يطلبون مشورتي لمعرفة أقصى ما يمكن عنهم. وكما هو الأمر بالنسبة إلى المستجدين من أصحاب المشاريع، كان روب على دراية بشؤون الحياة. فبعد تخرجه في عام 1991 عمل محاسباً لمدة 4 سنوات لدى شركة آرثر أندرسون، ثم عاد إلى الدراسة مرة أخرى للحصول على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال MBA، وعمل بعد ذلك مديراً مالياً معتمداً CFM ورئيساً تنفيذياً CEO لثلاث شركات صغيرة تراوحت مبيعاتها السنوية ما بين 1 و25 مليون دولار. لقد ترك آخر وظيفة عمل بها قبل أن يتصل بي بعام واحد عمل خلاله في تقديم الاستشارات في أثناء بحثه عن فكرة لمشروع تجاري يؤسسه. لكن رغم أنه يحتفظ بمدخرات مقدارها 300,000 دولار لاستثمارها في مشروع، ورغم أن زوجته تعمل في وظيفة جيدة، فإنه لم يكن يستطيع أن يبقى من دون دخل منتظم إلى ما لا نهاية، ولا سيما أن زوجته قد أنجبت طفلهم الأول مؤخرا. كان روب مقتنعاً أن المجلة هي تذكرته الرابحة التي ستؤدي به إلى النجاح. لم يكن فقط شغوفاً بهذه الفكرة، وإنما كانت كل خططه قائمة على مشروع المجلة هذا. لقد أنفق بالفعل مبلغ 75,000 دولار على تأسيس موقع على شبكة الإنترنت، ومن دون هذه المجلة لن يكون هذا الموقع قابلاً للحياة، ناهيك بمسألة إضرار دخل. كما أنه كان يخطط لتنظيم ندوات ومجموعات تواصل على أساس تجاري، وهذا العمل سيكون صعباً جداً من دون وجود مجلة تكون مثل منبر لذلك. كان السؤال هو: ما مدى احتمال النجاح في إطلاق هذه المجلة؟ بعد مراجعتنا للأرقام، توصلت إلى أن احتمالات النجاح لم تكن كبيرة، وكشأن جميع أصحاب المشاريع الفردية الذين يؤسسون عملاً جديداً بمن فيهم أنا، كان روب مغرقاً في التفاؤل في قدرته على توليد دخل، وفي الوقت اللازم لتوليد هذا الدخل، وفي الوقت نفسه قلل من شأن نفقاته إلى حد كبير. لفت انتباهي رقم واحد على نحو خاص. كان روب ينوي بيع اشتراكات المجلة بالبريد المباشر، وكان يبني حساباته على أساس ردود إيجابية بنسبة 10%. لا أعرف الكثير عن البريد المباشر، ولكني أعرف تماماً أن لا أحد يتلقى ردوداً إيجابية بنسبة 10% بالنسبة إلى مجلة جديدة. لو نجح استعمال البريد لكانت النسبة لا تتعدى 1 إلى 2%، لذلك كان سيحتاج إلى وقت أطول بكثير، وسيتحمل تكاليف أعلى أيضاً حتى يستطيع الحصول على الاشتراكات مدفوعة القيمة التي كان يبني حساباته عليها. قلت له إن هذا الأسلوب لن ينجح، إنك ستستنفد أموالك قبل أن يتسنى لك معرفة ما إذا كانت فكرتك تتمتع بأسباب النجاح أو لا. عليك أن تتدبر الأمر بطريقة مختلفة. هل فكرت في توزيع أعداد المجلة على الناس مجاناً؟ بدا الغضب والصدمة واضحين على محياه، وبدا وكأني وجهت إليه إهانة. أخبرني فيما بعد بأن اقتراحي ذاك قد حطم قلبه، وكان ذلك ضربة قوية لكبريائه. كان تفسير ذلك سهلاً بما فيه الكفاية، إذ إن روب لم يكن ليستطيع الصمود من دون دخل من الإعلانات. وأول سؤال يوجهه أي معلن هو عن عدد الاشتراكات في المجلة، وليس بإمكانه أن يحصل على إعلان قبل أن يعطي المعلن رقماً حقيقياً للاشتراكات. كانت أسرع الطرق للحصول على ذلك الرقم وبناء قاعدة مشتركين هي توزيع المجلة مجاناً على أعضاء المنظمات التجارية والمجموعات الحرفية. إن المعلنين ربما لا يزالون حذرين من ناحية إنفاق أموال في مجلة ما زالت غير مجربة، لكن ستكون لديهم على الأقل فكرة عن عدد الناس الذين ستصل إعلاناتهم إليهم. على هذا الأساس ربما يرغب بعض هؤلاء المعلنين في أن يعطوا المجلة الفرصة. لو أصر روب على الاشتراكات مدفوعة الأجر لما كان لديه أدنى أمل في توليد العائد الذي كان يسعى إلى تحقيقه. كانت ستنتهي به الأمور وقد أضاع كثيرا من الوقت الثمين، وهو ما كان سيسبب له كثيرا من المخاوف حتى لو ترك المشروع قبل أن ينفق كل أمواله. ربما كان سيضطر إلى البحث عن وظيفة لدى إحدى الشركات، ولا سيما أنه يتمتع بكثير من المؤهلات التي يستطيع الاعتماد عليها، وكان سيحتاج إلى سنة أو أكثر من الوقت ليعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل أن يترك وظيفته الأخيرة. من المسلم به أنه سيتعلم بعض الدروس المفيدة من حالة الفشل التي سيمر بها، وربما سيكون قادراً على تجميع مبالغ مالية أكبر ليستثمرها في المجلة عندما يحاول مرة أخرى فيما بعد. لكنه في الوقت نفسه سيكون قد أمضى 3 سنوات أو 4 وعاد إلى الوضع الذي كان عليه بادئ الأمر. إنه بتوزيعه للمجلة مجاناً يكون على الأقل قد قام بعمل حقيقي من أجل النجاح. غير أن كلامي هذا لم يكن هو ما أراد أن يسمعه، ولهذا فقد تركني وهو يتمتم ويزبد اضطراباً. حاولت أن أستعيد الود معه بملاحظة أنه سيستطيع في المستقبل تحويل الاشتراكات المجانية إلى اشتراكات مدفوعة الأجر. كان هذا معقولاً من الناحية الفنية، إلا أني أدرك تماماً بأنه إن تمكن من بناء شركة ناجحة اعتماداً على اشتراكات مجانية، فإنه لن يعود أبداً عن ذلك ليبدأ بتقاضي أجور اشتراكات منهم، كما أن المفروض ألا يكون ذلك ضرورياً من وجهة نظر تجارية. وكنت أشك في أنه سيبدد وقته وماله على أمر ما من أجل إرضاء غرور نفسه ودون أي منفعة للشركة. مهما كانت الأحوال، كان يجب أن يكون القرار قراره هو وليس قرار أي طرف آخر. قلت له وهو يغادر مكتبي: عليك أن تتصرف بوحي من إحساسك الداخلي، لأن المال مالك والوقت وقتك. لدي خبرة، ولكن ليس معنى هذا أني على صواب. هاتفني بعد يوم أو نحو ذلك ليخبرني بأنه قرر أن يأخذ بنصيحتي. كان قد أجرى بعض عمليات البحث وتوصل إلى أني كنت محقا فيما يتعلق بنسبة الاستجابة لإعلانات البريد المباشر. لم يكن في وسعه المناقشة بعد أن ظهرت البيانات والأرقام، لذلك قد اقتنع بتغيير خطته واللجوء إلى خيار الاشتراكات المجانية بدلاً من الاشتراكات مدفوعة الأجر. تمنيت له النجاح والتوفيق. بعد ذلك بنحو شهرين اتصل بي يطلب الموافقة على إجراء مقابلة معي لقصة الغلاف من الإصدار الأول للمجلة. وافقت بالتأكيد. في نهاية الأمر تبين أن إصدار مجلة تجارية في مدينة نيويورك لم تكن فكرة سيئة على أي حال. لقد كانت مجلة ذا نيويورك انتربرايز ريبورت مجلة ناجحة تماماً، ولا زالت تسير إلى الأمام بخطوات ثابتة. إن من المسلم به أن ربما كان سيحصل على دخل أعلى لو قام بعمل تجاري آخر، غير أنه اتبع ميوله وأحاسيسه الداخلية وقام بما يوافق هواه، وهذا أهم بكثير من مجرد الرغبة في الحصول على أعلى عائد ممكن لاستثماراته. من ناحية أخرى، يوافق روب أنه ما كان ليصل إلى ما وصل إليه الآن لو أنه بقي متشبثا بخطته الأصلية. فها هو يقول: عندما أنظر إلى الخلف أرى أني كنت مغرقا في التفاؤل حول كل شيء. بلا شك كنت سأمنى بنفاد رأس مالي. لم أدرك هذا الأمر وقتها، وإنما أعيه الآن جيدا. كنت أنظر بعيدا جدا إلى الأمام، ولم أكن أركز على السنة التالية أو نحوها. الأهم من هذا كله أن روب عندما غير مسار خطته وفر على نفسه 3 سنوات أو أكثر من عمره، فبدلاً من قضاء هذا الوقت فيما لا جدوى منه، استعمله في إرساء قواعد لعمل تجاري يستطيع قضاء كل الوقت الذي يرغبه فيه، وهو يساعده في تحقيق أهدافه أيضاً. الخلاصة: النقطة الأولى، لا خوف في وجود عدد كبير من المنافسين، لأن إدخال سلعة أو خدمة جديدة إلى السوق عمل مرهق ومكلف. النقطة الثانية، إن كنت تدخل العمل التجاري للمرة الأولى كمستثمر صاحب مشروع، فإن من الأفضل بشكل عام أن تؤسس مشروعاً جديداً لا أن تشتري مشروعاً قائماً. النقطة الثالثة، يجب أن تكون خطتك التجارية الأولى بسيطة ومصممة لك وليس لمستثمرين آخرين محتملين. النقطة الرابعة، وقتك أهم وأثمن من مالك، لذا يجب أن تحرص على عدم تبديده.